بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حقه والصلاة والسلام على محمد رسوله وعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان وسلم تسليما كثيرا. ومع كلمات القرآنية التي تفهم خطوها مفضلة ومع سورة النساء. قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. بجهالة، المراد بالجهل السفه، السفه بارتكاب ما لا يليق بالعاقل. لا عدم العلم، ليس المراد بالجهالة عدم العلم، وإنما الجهالة السفه وفعل ما لا ينبغي للعاقل أن يفعله. فإن من لا يعلم لا يحتاج إلى التوبة. والجهل بهذا المعنى حقيقة واردة في كلام العرب، كقول الشاعر فمن جهله فوق جهل الجاهلين، أي فنفسه فوق سفه السافلين والسفهاء. قول تعالى: ثم يتوبون من قريب ما كان قبل أن يحضره الموت، يعني ما كان قبل أن يحضره الموت فهو من قليل، حتى لو كان بعد الذنب بسنين، وليس شرطا لقبول التوبة أن تكون بعد الذنب مباشرة، فليس معنى قليل يعني بعد الذنب مباشرة، فلو كان قبل ربي فهذه توبة من قليل. قوله تعالى: وربائكم اللاتي في حضوركم. في حضوركم قريب لا معنى له، خرج مخرج الغالب، فإن الغالب في الرقيبة أن تكون بحجر زوج فيها، ولا يفهم منه أن الرقيبة التي هي ابنة الزوجة من رجل آخر لا تحرم على الرجل إلا إذا تربت عنده، وهو قول جمهور العلماء. قول تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. من أصلابكم، أي من أصلابكم احتراما من ابن التبني، ابن الصلب احتراما من ابن التبني، سبب التبني لا بحر زوجته، احتراما من ابن التبني كما كان شافعا آنذاك، وليس احتراما من ابن فابن ابن هو ايضا من الايه؟ هو ايضا من الصلب، وليس احتراما من ابن وابن الرضاع كما فهم البعض، وانما هو احتراما من ابن التبني. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج حميده متبنيه، تزوج زوجه زيد بن حارثه، تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها. قوله تعالى: فإن أتيت بباحثة فعليهن نصف ما على القصرات من العذاب. من العذاب، ليس المراد بالعذاب هنا عذاب الآخرة كما فهم بعضهم، بل المراد به الحد الشرعي لمن اقترفت الباحثة من الدماء فعليها نصف حد الحرة. فإذا كانت الحرة تجلد 80 جلدة فإن الأمة تجلد 40 جلدة على النصف من حد الحرة. قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أن ينكح المحصنات. ليس المراد بالمحصنات في هذه الآية العبادات كما فهم بعضهم، بل المراد بالمحصنات أي الحرائر، المرأة الحرة. قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الذرة هي النملة الصغيرة، وقيل هي ذرة التراب، وليس هي الذرة في التصور الفيزيائي والكيميائي الحديث، فهذا اصطلاح حادث للذرة لم يكن مقصود القرآن وإن صح المعنى. قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغار هنا هو مكان قضاء الحاجة، الغرض هو مكان قضاء الحاجة وليس الحاجة المعروفة نفسها، ليس الحاجة نفسها التي تقول الحضارات التي تقول بدين هذا، وإنما المراد بالغرض المكان الذي تقضى فيه الحاجة. وقد كان الله عز وجل عن الحاجة في مكانها، كان عن الحاجة التي تخرج بالمكان، وإلا فمجرد وجود إتيان مكان الحاجة ليس موجبا للوضوء، أو جاء أحد منكم من الغائط لا يأتي من المكان الذي تقضى فيه الحاجة يتوضأ، ولكن عبر عن مكان الحاجة وأريد فيه الحاجة نفسها، وإلا فمجرد إتيان مكان الحاجة ليس موجبا للوضوء، كما أن الحكم ليس مختصا بالغائط وحده بل بالذو الذنب والذول والوديع كذلك، بل والذول والوديع أي كذلك. قوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر له الرسول. وهذا المسيح جاءوك أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مختص بحياته، لأن السياق يدل على ذلك لكون الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا في حياته. فاستغفر الله واستغفر له الرسول، متى يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد موته فإنه لا يصدر منه شيء بل هو شرك، لا يصدر الاستغفار من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، إنما يصدر من الله جل شأنه. قوله تعالى: فانذروا ثلاث أو انذروا جميعا. ثبات ليس معناها ثابتين، فانذروا ثبات أي مكانكم، ليس معناها ثابتين بل معناها انذروا جماعات متفرقة، جماعة بعد جماعة، جمع ثبات، ثبات جمعها ثبات أي جماعة بعد جماعة. قوله تعالى: ويلقوا إليكم السلف. السلف أي قالوا لهم طائعين مستسلمين، وليس المراد ألقوا إليكم تحية السلام، وإنما أعلنوا الإسلام والاستسلام. ومنه كذلك قوله: وألقوا إلى القائل يومئذ السلام، أي استسلموا لله يوم القيامة ذاتين والقائل بحكمه سبحانه، بخلاف قوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مخزيا. فهي هنا تعني إلقاء التحية أي قول السلام عليكم. قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي إن خفتم أن يعتدوا عليكم فيجوز لكم قصر الصلاة، وليس يفتنكم أي يضلوا لكم عن دينكم. فالمراد خفتم أن يفتنكم أي خفتم أن يعتدوا عليكم، ليس المراد بها خفتم أن يضلوا لكم عن الدين. هذه بعض الكلمات في سورة النساء. نسأل الله تعالى العلم النافع والقلب الخاشع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.